يعني ينكب الناس الوضوء منها، هل في هذا بأس؟ الترامس؟ لا، البرادات التي في المسجد هكذا يعني في مكان مخصص للبرادات، ايه؟ كعشرين برادة اللي هنا أحوار، اي نعم، التي هي توجد، هاي أحوار معدة يعني، هذا الحوض معناه أن أنها معدة للوضوء، هي معدة للشرب، لا ما أظن للشرب، جنب دورات المياه اللي ناحية المروة، التوانكي إيه معروف، لا التوانكي لا يجوز، التوانكي لا يجوز لأنها إذا نفدت يبس، لكن في بزبيز على الجدران، نعم، في السطح وفي الدور الثاني، غير التي في السطح، التي في السطح معدة الوضوء. المهم على كل حال أنا أظن أن الذي يعني يأتي من غير تعبئة أنه لا بأس به إن شاء الله تعالى ما لم يؤذي المسجد. نعم. هل يسأل إذا أكل لحما وشك هل هو لحم إبل أو غيره فلا يسأل، لا يسأل، لكن قد يغلب على ظنه أنه لحم إبل فحينئذ له أن يسأل، إما يرى العظم مثلا أنه عظم بعير أو ما أشبه ذلك. نعم. نعم. لا يا أخي، مو صحيح. يكون في البطن شيء ولا تستجيب له ويسكت. أليس كذلك؟ أجب. نعم. لكن أحيانا صحيح، أحيانا يكون فيه نفاخ كثير ويكون كالمدافع للأخبتين، فهنا نقول لا تصل حتى تذهب وتستريح. نعم. نعم. إذا كان المسجد قد بني قبل أن توضع فلا يجوز أن توضع في المسجد، أما إذا كان من أصل من تصميم المسجد أنه يوضع في هذا المكان مراحيض فلا بأس، فيرجع للأصل. نعم. يقول هل يجب على صاحب الطعام أن يخبر الآكلين بأنه لحم جزور؟ ننظر، العلماء قالوا إن الإنسان إذا رأى شخصاً يريد أن يتوضأ بماء نجس وجب عليه أن يبلغ، فهل هذه مثله؟ مثله تماماً، لأنك تعلم أن هذا الرجل سوف يصلي، وإذا لم تعلم معناها أنك أقررته على صلاة بغير وضوء، فيجب أن تخبره. لكن لو سألك هل يجب أن تخبره؟ الجواب نعم يجب. وحديث عمر رضي الله عنه في صاحب الحوض إن صحت الرواية، أراد عمر رضي الله عنه أن يمنع السائل من أن يتعمق في الدين. نعم. أن يقول عاد يتوضأ وما يتوضأ، يخبرهم أنه لحم إبل. أي لكن يعرف أنها أن هؤلاء يرون الوضوء. نعم. عندنا شفت بعض أماكن الوضوء من داخل المسجد تكون بضغط مساجد أخرى تفتح على المسجد وليس لها باب لخارج المسجد. نعم. هل تأخذ حكم المسجد؟ هو مثل كما قلت لك، إذا كان موضوع من الأصل نعم فلا بأس. هذا بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، بابه إلى المسجد وليس له باب من الخلف. نعم. أي خارج المسجد، هذا إذا كان صمم من الأصل. نعم. نعم. نعم. لا، يعني إذا شك في انتقاض وضوئه بمذي أو غيره فهل يلزمه أن ينظر؟ لا، لا يلزمه أن ينظر. نعم. ايش؟ ما ادري. نعم. اذا نعم يعني في عدد الركعات حين يعمل بغلبة الظن، لانه ما هنا اصل يبن عليه، بخلاف من شك في في في الحدث فانه لا، هنا اصل وهو الوضوء. نعم يا سليم. نعم أما شيخ الإسلام رحمه الله فيقول لا يجب الوضوء لسيد التلاوة، وأما أكثر العلماء فيقول إنه يجب، لأن الغالب أن القارئ متوضئ ولا بد من الطهارة، والذي يترجح عندي أنه لا بد من الطهارة في سجدة التلاوة دون سجدة الشكر، لأن سجدة التلاوة تأتي والإنسان يمكنه أن يتوضأ، والشكر يأتي بدون استعداد الله، فإذا جاءه ما يصر به وهو على غير وضوء فليسجد. الحمد لله لا يسجد، السجود ليس بواجب. نعم. هل يبجينا إن شاء الله؟ يبجينا. نعم. نعم. ها؟ لأن لا مس واضح أنها ظاهرة في الجماع، لأنها مفاعلة من الجانبين، وأما لمستم فهي من جانب واحد. هذه دعوة الإسلام والصلاة والسلام على محمد بن وسيلة المقبول. نعم. ذكرنا في المذي أن الحديث يقول بغير حسد الإنسان، وقلنا أنه لا يسأل يعني إذا شك الإنسان فيه فلا يتأكد. كيف يمكن أن يفعل هذا؟ قد يخرج دون أن يشعر به. إيه، لكن إذا خرج يكون له أثر على رأس الذكر، يكون أثر كالبرودة والرطوبة. ها؟ يكون لا ينظر له مثل غير من أحداه. لا، هو إذا خرج إذا برز تبين، لكن عند خروج ما يحسبه الإنسان، ليس من جنس المني. نعم. من؟ نعم. ايش؟ من توضا وايش؟ وضوء الغسل. نعم. ثم مسح بعد الفراغ من الغسل، مسح بيده الذكر. اي، سياتينا مسح الذكر ان شاء الله في الدرس القادم. نعم. اذا شك في اي لا في مقطع، اذا شك في اين اي احدهما يجد الثاني طاهر، يأخذ بما غلب على ظنه، يتحرى ويأخذ بما غلب على ظنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لماذا أتى المؤلف بحديث عائشة؟ نعم، تمام. وهل الأمر يحتاج إلى ذلك؟ فجري لماذا؟ إيش؟ لأن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، ولكن لا بأس أن يؤتى بما يؤيد هذا الأصل. طيب، إذن ما حكم مس المرأة؟ أينقض الوضوء أم لا؟ ها؟ نعم، لا ينقض الوضوء. لو استدل مستدل بقوله تعالى أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، وقال هذا يدل على أن